بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكلمة الليلة هي كلمة مودع لرمضان، كلمة توديع لشهر رمضان الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمح. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ سمى شهر رمضان أياما معدودات، فما إن بدأ رمضان حتى ودعناه، ما إن حضر رمضان حتى ودعناه، مرت أيامه سريعة وانقضت لياليه مسرعة تسابق أيامنا وتسابق ليالينا في غير رمضان، وهكذا كل زمان طيب كريم يمر سريعا. والله سبحانه وتعالى سمى أيام رمضان أو سمى شهر رمضان أياما معدودات، لذلك وذلك لأن كل معدود قليل، لذا فإن الله سبحانه وتعالى لما وعد أهل الخير والفضل بالأجر قال لهم: أجر غير ممنون، أي ليس بمعدود ولا محسوب. وها هو شهر رمضان قد عزم على الرحيل، فما كان منا قد فرط فيه فليختمه بالحسنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. فبادر رحمك الله أوقات الشهر الباقية، واستدرك ما مضى منه بالحسرة والندم، ولم يبق من رمضان إلا ساعات. قد تكون هذه الساعات أقل من يوم، فاختم رمضان بتوبة نصوح وعمل صالح. فكم من أناس في هذا الشهر صلوا صلاة التراويح وأوقدوا في المساجد طلبا للأجر المصابيح، ونسخوا بإحسانهم كل فعل قبيح، وكم من صائم يفضحه الحساب والعرض، وكم من عاص في هذا الشهر استغاثت منه الأرض. فيا ليت شعري من المقبول منا فنهنيه، ومن المطرود فنعزيه. فيا أيها المقبول هنيئا لك بثواب الله عز وجل ورضوانه ورحمته وغفرانه وقبوله وإحسانه وعفوه وامتنانه. لقد ظل المسلمون شهرا كاملا ينالون من نفحات ربهم، يورون الله من أنفسهم متقلبين في ذلك بين دعاء وصلاة وذكر وصدقة وتلاوة للقرآن، ولكن سرعان ما انقضت الأيام وتلاشت الذكريات كأنها أوراق الخريف عصفت بها الريح على أمر قد قدر وإلى الله المصير. فسلام من الرحمن كل أوان على خير شهر قد مضى وزمان، سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن أي أمان، فإن فنيت أيامك الغر بغتة فما الخسران من قلبي عليك فان، كيف لا تجري للمؤمن على فراقه دموع وهو لا يدري هل بقي في عمره لديه رجوع، أين حرقة المتهجدين، أين حرقة المجتهدين في نهاره، وأين قلق المتهجدين في أسحاره. ولكن عزائي أنا وأنت لفراق خير الأيام وانصرام أشرف الليالي أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للطاعة زمنا محدودا ولا للعبادة أجلا معدودا، فقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فأنت مأمور بالعبادة في رمضان وبعد رمضان وفي سائر العمر، فيجب على النفوس أن تسير على نهج الهدى والرشاد بعد رمضان. فعبادة رب العالمين ليست مقصورة على رمضان، وليس للعبد منتهى من العبادة دون الموت، وبئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. إن للقبول والربح في هذه الأيام وفي هذا الشهر علامات، أي إن الذي يريد أن يعرف هل قبل الله منه هذا الشهر، هل قبل الله منه هذا العمل، فإن لذلك علامات، وللخسارة والرد كذلك أمارات. وإن من علامة قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها، ومن علامة السيئة السيئة بعدها، فأتبع الحسنات بالحسنات تكن علامة على قبولها، وأتبع السيئات بالحسنات تكن كفارة لها ووقاية من خطرها. قال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واعلم رحمني الله وإياك أن مدار السعادة في طول العمر وحسن العمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. ومداومة المسلم على الطاعة من غير قصرها على زمان معين أو شهر مخصوص أو مكان مخصوص من أعظم البراهين على حسن الاستقامة وقبول العمل. إن يوم العيد يأتي بعد رمضان وهو يوم سعيد يسعد فيه أناس ويشقى فيه آخرون، فطوبى لعبد قبلت فيه أعماله ففرح بها في ختام صيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أي يفرح بعمله عند لقاء ربه. فالحمد لله على بلوغ ختام الشهر الفضيل. ولذلك عليك أن تسأله في ختام الشهر قبول الصيام والقيام وصالح الأعمال. كان السلف رضوان الله عليهم يرون أن من مات عقب عمل صالح كصيام أو حج أو عمرة يرجى له أن يدخل الجنة. يتأولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فيا شهر رمضان غير مودع ودعناك، وغير مقلي فارقناك، كان نهارك صدقة وصيامة، وليلك قراءة وقيامة، فعليك منا تحية وسلامة. يا شهر الصيام أتراك تعود بعدها علينا، أو تدركنا المنون فلا تؤول إلينا. مصابيحنا فيك مشهورة، ومساجدنا فيك معمورة، فالآن تنطفئ المصابيح وتنقطع التراويح، فوداعا يا شهر رمضان. فاللهم أعده علينا أياما عديدة وأزمان مديدة، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.